الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن ذكر المصنف رحمة الله عليه السقط في السند، وذكر أنواعه أنه ظاهر وخفي، ذكر أنواع الظاهر وأنواع الخفي، انتقل بعد ذلك إلى الطعن في الراوي، لأن أسباب الضعف إما سقط في السند وإما طعن في الراوي. قال رحمه الله: ثم الطعن. نعم شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم. قال: ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي، يعني الطعن في الراوي له حالات، منها طعن شديد ومنها طعن ليس بشديد. قال: إما أن يكون لكذب الراوي، يعني أن يكون الراوي كذابا، عرفت كيف، أو تهمته بذلك، يعني لم يثبت عليه الكذب لكنه اتهم بالكذب، أو فحش غلطه، يعني كثر فاحش الغلط، يعني كذا غلط، أو غفلته المغفل الذي يعني أصابته غفلة، أو فسقه، أو طعن بسبب إيش؟ فسقه. والفاسق هو من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، هذا هو الفاسق عند أهل العلم، أو وهمه، أو أنه أصيب بالوهم، والوهم من أهل غلط، يعني عنده أغلاط، أو مخالفته، يعني كان يخالف الثقات، هاتنا بمخالفته للثقات، أو جهالته، أو كان مجهولا، إما مجهول عين وهو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، وإما مجهول حال وهو من روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثقه معتبر، أو بدعته، أو رمي بالبدعة، والبدعة هي الإحداث في الدين، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. فأفضل تعريفات الشرعية ما يعني كانت قريبة إلى التعريفات، أو أفضل التعريفات ما كانت يعني قريبة إلى التعريفات الشرعية. البدعة بين ما معناها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. فلكل بدعة إيش هو؟ الإحداث في الدين، الإحداث في الدين. قال: أو سوء حفظه، يعني ينسى، هذا سوء الحفظ، ينسى ويغلط. قال: فالأول الموضوع، الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام تعمدا، هذا هو الموضوع، الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام تعمدا، فلا بد أن يكون تعمدا، لأنه قد يقول الراوي قولا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب الغلط، فهذا ما يقال عنه موضوع، لأن الموضوع لا بد أن يكون تعمدا، الكذب المتعمد. وهو شر أنواع الضعيف، ولا يقال شر أنواع الحديث كما ذكر ذلك الزركشي في النكت، لأنه ليس بحديث، هو كذب مختلق ليس بحديث، فما يقال شر أنواع الحديث، إنما يقال شر أنواع الضعيف، شر أنواع الضعيف. وتحرم روايته إلا في حالة واحدة لبيان أنه موضوع، تحرم روايته إلا في حالة واحدة لبيان أنه موضوع. وقد نص العلماء أو جماهير أهل العلم على حرمته وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدة فهو مقعد من النار. وهذا حديث متواتر رواه ما يقارب 70 صحابيا. وذهب بعض أهل العلم كإمام الحرمين من الشافعية وابن المنير من المالكية، ذهبوا إلى كفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ذلك عنهم غير واحد من أهل العلم. وهذا القول لا شك أن فيه نظر، وقول الجمهور هو الصحيح، لكن يعني بعض أهل العلم اعتذر لهم وقال لعلهم أرادوا إذا استحل الكذاب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لعل مراد إمام الحرمين وابن ابن المنير المالكي أنه إذا استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. لذلك يعني الذهبي رحمه الله عليه في كتاب الكبائر ذكر أن استحلال الكذب كفر، فلعلهم يعني أرادوا هذا. أما مجرد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، هذا لا شك أنه ليس بصحيح، هو كبيرة من كبائر الذنوب لكن ليس بكفر. وقد صنف العلماء يعني في الموضوع مصنفات كثيرة، هناك من صنف في أسماء الرواة الكذابين كتذكرة الحفاظ لابن طاهر ابن القيصراني، وهناك من صنف في الحديث الموضوعة كتاب الموضوعات لابن الجوزي. فالشاهد أن الأمة هناك من صنف في أسماء الكذابين، هناك من صنف في الحديث الموضوعة. فقال: فالأول الموضوع والثاني المتروك، يعني تركه أهل العلم، تركه أهل العلم، وهو أيضا يعني شر أنواع الضعيف لكنه دون الموضوع، دون الموضوع. والمتروك له تعريفان عند أهل العلم. التعريف الأول هو التهمة بالكذب، يعني ما ثبت عليه صراحة أنه كذاب، لكن يعني فيه تهمة أنه يكذب، تهمة لكن ليست صريحة. والتعريف الثاني هو الكذب في حديث الناس، الكذب في حديث الناس. قالوا الموضوع الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والمتروك الكذب في حديث الناس. كان يقول مثلا أنا قتلت أسدا مثلا، أو هو معروف أنه ما يستطيع قتل الأسد مثلا، أو فعلت كذا كذا ولم يفعله، يكتب على الناس، فهذا يسمى متروك. و يعني أهل العلم في مصنفاتهم يذكرون المتروك مع الموضوع، بحيث الموضوعة المكتوبة يذكرون من ضمنها بحيث إيش المتروكة. المتروكة والمتروك له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول وصف للمتن، وصف للمتن، وهذا حقيقة قليل جدا، يعني ما تجد الأمة لا سيما الأوائل، لأن الأوائل يطلقون على المتن، لم أقف حقيقة يعني لهم يعني لا يعني كثير كلام كقولهم هذا حيث متروك، لم أقف عليه حقيقة. لكن هذا وجد أين؟ وجد عند المتأخرين. والإطلاق الثاني وصف للراوي، وصف للراوي، وهذا كثير في كلام الأمة الأوائل، فلان متروك، فلان تركوه، هذا كثير جدا. فإذن يكون متروك له إطلاقان عند المحدثين، الإطلاق الأول وصف للمتن، وهذا قليل عند الأوائل كثير عند متأخرين، والثاني وصف للراوي. والطعن إذا كان شديدا فإن حيث يترك أبدا، يترك ولا يقبل ولا يتقوى أبدا إذا كان ضعفه شديدا، لأن الضعف كما ذكرنا في الضعيف إما ضعف شديد وإما ضعف يسير. الضعف الشديد هذا يترك ولا ينظر إليه، لكن الضعف اليسير هذا الذي يعني يعترض بالشواهد والمتابعات. قال والثالث المنكر، وهيش فحش قلطة. المنكر أيضا من أنواع الضعيف الشديد. يقول الإمام أحمد رحمه الله قال المنكر أبدا المنكر، يعني ما يتقوى أبدا المنكر. قال والضعيف قد يحتاج إليه. فهنا ننظر إلى الإمام أحمد رحمه الله قسم الضعيف إلى كم؟ إلى قسمين. ضعيف شديد هو إيش؟ ما يتقوى أبدا، قال المنكر أبدا المنكر. وضعيف ليس بشديد هذا الذي يتقوى، قال والضعيف قد يحتاج إليه، يعني في الشواهد والمتابعات. وقال عن عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف قال قد أحتاج حديثه إذا توبع، قد أحتاج حديثه إذا توبع، لأنه يعني ضعفه ليس بشديد ابن لهيعة رحمة الله عليه، بخلاف مثلا رشدين بن سعد هذا متروك عند الأمة متروك. فقال قال قد أحتاج إلى حديثه. والمنكر له إطلاقان عند أو تعريفان عفوا عند المحدثين، له تعريفان عند المحدثين. التعريف الأول تفرد الضعيف بالرواية، فإن تفرد الضعيف بالرواية عنده يسمى منكرا. والتعريف الثاني عندهم بارك فيكم مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات. والمنكر نعم يعني كثير ما يطلق على المتن عند الأمة، كثير ما يطلق على المتن، قد يطلقون على حديث المعلول، قد يطلقون على حديث الشاذ، قد يطلقون على مخالفة الضعيف، على تفرد الضعيف، له إطلاقات كثيرة عند المتقدمين. وقد يطلق على الراوي أيضا، قد يطلق على الراوي، يقال فلان منكر الحديث، منكر الحديث، هذا أطلقه الإمام أحمد وغير من الأمة أئمة الأوائل على بعض الرواة. فإذا يكون المنكر له إطلاقان، وصف للمتن، وصف ناش للراوي. قال وكذا الرابع والخامس، يعني أراد الغفلة والفسق سمى منكران. قال بعد ذلك قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل. الآن انتقل عليه إلى مسألة أخرى لما انتهى من الطعن في الراوي وبين طعنه إما شديد وإما ليس بشديد. الشديد هو الطعن في عدالة الراوي، هذا طعن شديد. كذاب طعن في العدالة، متروك في العدالة، فاسق في العدالة. وإما مجهول مبتدع هذا كل إيش في العدالة، أو طعن إيش في ضبط الراوي، طعن في ضبط الراوي وهو أخف من الطعن في العدالة، كمغفل سيء الحفظ له أوهام، عرفت كيف؟ فهذا أخف من الطعن في العدالة. لكن قالوا أن من طعن في عدالته لم تقبل روايته، عرفت كيف؟ يعني بخلاف من طعن في ضبطه وحفظه. انتقل بعد ذلك إلى مسألة المعلل، هذه حق المسألة يعني تحتاج إلى يعني درس مستقل ومحاضرة مستقلة، لكن يعني لعلنا نشير إليها إشارات. المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة، والحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة. والعلة سبب خفي، العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث. فالأصل في العلة أنها خفية، هذا الأصل أنها خفية. ذاك يقول ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، هذا الإمام يقول: لا أن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أروي 20 حديثا. وكان يعني الإمام الحاكم رحمه الله يقول: ويعل الحديث من أوجه، يعل الحديث من أوجه ليس للطعن فيها مدخل، أو ليس عفوا للجرح فيها مدخل، ليس للجرح فيها مدخل. يعني أن علم الجرح والتعديل هذا علم ظاهر، لكن العلة علم خفي. ذاك ابن الصلاح لما عرف المعلول ذكر أنه علة خفية، هذا هو الأصل. وقد يعل بعلة ظاهرة، هذا موجود في كلام الأئمة الأوائل، قد يعلونه في الانقطاع، قد يعلونه في جهالة الراوي، قد يعلونه في ضعف الراوي، هذا موجود في كلام الأئمة الأوائل، في كلام أحمد، في كلام أبي حاتم، في كلام غير من الأئمة. لكن يعني قالوا الخفاء هو الغالب، هو الغالب. والعبر إيش؟ العبر بالغالب. قد يعل بعلة ظاهرة لكن الغالب هو الخفاء، لذلك عبروا بالخفاء. والمعلول يعني إما برفع ما كان موقوفا على أحد الصحابة، وإما وصل ما كان مرسلا، أو إدخال حديث بحديث، أو سلوك الجادة، أو غير ذلك. له أسباب كثيرة عند الأمة، له أسباب كثيرة. قد يكون حديث يعني الأصل أنه مرسل، عرفت كيف؟ ثم جاء فلان ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك يعني فيما أذكر حديث وراد كاتب المغيرة عن الله اسمه رحمه الله عن المغيرة عنه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف وأسفله، رواه أبو داود وغيره. بيّن الإمام الترمذي أن هذا حديث معلول، والعلة أنه مرسل، أن الحديث عن وراد كاتب المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخف وأسفله، فذكر المغيرة في الحديث غلط. انظر كيف. يعني كذلك مثلا رفع ما كان مثلا موقوفا، حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما غلام حج لم يبلغ الحنث يعني البلوغ فعليه حجة أخرى، ويما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. هذا الحديث بين أهل العلم أنه موقوف على ابن عباس رحمه الله، وأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، هكذا قيل. ويعني علم العلل علم اجتهاد مبني على الاجتهاد، مثل علم الرجال. الآن علم الرجال مبني على الاجتهاد ولا مبني على الاجتهاد؟ لأن الأمة قسم الرواة إلى ثلاثة: راو أجمع الأمة على توثيقه كأحمد بن حنبل مثلا، واضح، أجمعوا على أنه إمام، لا تده أحد خالف في هذا الأمر. وراون أجمعوا على إيش؟ ضعفه، مثلا كيعني الواقدي مثلا، أو ابن جويبر، وهكذا. والثالث ما اختلفوا فيه الأمة، هذا يوثق هذا إيش؟ يضعفه. فهي مسألة اجتهاد. قد يكون الإمام الواحد يتغير نظره في الراوي، تاري يوثق وتاري يضعف، وهذا كثير في كلام أحمد بن حنبل ويحيى بن معي، له قولان في الراوي، عرفت كيف؟ وقد يكون أما أنفسهم قوم يضعفون قوم إيش يوثقون. مثلا ارجعوا إلى مثلا تهذيب الكمال ترجمة محمد بن إسحاق صاحب السيرة. تجد قوم وثقوه وقوم إيش ضعفوه. مثلا ارجع مثلا إلى ترجمة سماك بن حرب، تجد قوم وثقوه وقوم إيش ضعفوه، وهكذا. لماذا؟ لأنها مسألة اجتهادية. كذلك علم العلل مسألة اجتهادية. قال البخاري يرى هذا حديث صحيح، يأتي الدرقطني الإمام الدرقطني ويرى أنه معلول. قد يرى الإمام مسلم أن هذا الحديث صحيح، ثم يأتي الإمام الدرقطني أو الإمام ابن الجارود ها ويرون أنه معلول. فالمسألة إيش؟ مسألة اجتهادية، ليس مسألة يعني قطعية عندهم، لا. تختلف أنظار الأمة في العلة. قد البخاري أهل أمر ليس بعلة تقدح في صحة الحديث، وقد يرى غير هذا الحديث لا، هذه علة تقدح في صحة إيش الحديث. فالمسألة لا تكونها اجتهادية، ذلك الأمر عندهم الحمد لله يعني واسع. إذا هذا جرح وهذا ضعف كل له قول، إذا هذا عل وهذا صحح كل له قول. ذا مسألة مبنية على الاجتهاد. فالمسألة ينبغي يعني اسمع أن يتنبه لها، لأن كثير من طلاب العلم أصبحوا يعني يشغبون على الأمة الكبار، كيف الترمذي صحح هذا الحديث وضعف مثلا أحمد بن حنبل مثلا، كيف مثلا النسائي كيف البخاري روى هذا الحديث وضعفه مثلا إيش الدرقطني. عاد يا إخوان نقول مسألة إيش؟ مسألة اجتهادية، تختلف أنظار الأمة في هذا الشأن. قدر البخاري ليس بعلة، قدر الترمذي هذا الأمر ليس بعلة، قدر ابن خزيمة الأمر ليس بعلة، وقدر غيره علة، فتختلف أنظار الأمة في المسألة. هذا مسألة إيش بارك فيكم، مسألة إيش؟ مسألة المعلول، والكلام فيها يطول حياتي، لكن يكفينا هذه يعني الإشارات في مسألة العلة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.